ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في شرح كتاب التوحيد عند قول المؤلف رحمه الله: باب الشفاعة، باب الشفاعة، وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله لبيان ما يتعلق بالشفاعة، ومناسبة ذلك لكتاب التوحيد وللأبواب قبله وبعده أن المشركين يعبدون الأصنام ويدعون أنها شفعاء تقربهم إلى الله تعالى زلفا. فالمشركون إنما يستغيثون بالأموات ويسبحون لهم وينذرون لهم، أو بالأشجار والأحجار والأصنام وجميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، اعتقادا منهم أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. ما كان مشركو قريش يعتقدون أن الأصنام أو الأحجار أنها خلقت أو أنها ترزق، بل كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو الخالق الرازق، ولكن يعتقدون أن هذه الأصنام التي يعبدونها وسائط وشفعاء تقربهم إلى الله تعالى، كما قال الله عز وجل عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى عن المشركين، حكى الله عز وجل عن المشركين قولهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طيب، والملوك في الدنيا يحتاجون إلى الشفعاء إما لنقص العلم أو لنقص القدر. يعني دائما الذين يحتاجون إلى الشفعاء في الدنيا إنما يحتاجون إلى ذلك إما لنقص علمهم، يحتاجون إلى من يطلعهم على أحوال ذوي الحوائج لأنهم لا يعلمون بذوي الحوائج وأصحاب المظالم، فيحتاجون إلى من يثقون فيه ليشفع عندهم ليبلغهم بأن فلانا مظلوم وفلانا له حاجة كذا وكذا لقصور علمهم أو لنقص قدرتهم. فهؤلاء الشفعاء يكون لهم يعني سلطان أو لهم جاه يساعدون هؤلاء الملوك في قضاء المصالح، أو كذلك أيضا ربما كانت الشفاعة في الدنيا بسبب أن هذا الشافع له فضل على المشفوع لديه، يكون مثلا أباه يستشفع بأبيه أو يستشفع بمن له يعني له فضل أو له يد عند هذا السلطان، بحيث أن هذه يعني هذه اليد أو هذه المنة التي لهذا الشافع على السلطان أو على الحاكم تكون سببا في الشفاعة، أو يستشفع بولده أو بنحو ذلك. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل ذلك، لأن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والله عز وجل هو الغني عن العالمين، والخلق كلهم مفتقرون إليه سبحانه وتعالى. فإذا الأسباب التي تجعل الناس يشفعون في الدنيا منتفية في حق الله سبحانه وتعالى. طيب، هنا يأتي سؤال: إذن لماذا تقع الشفاعة يوم القيامة؟ فالجواب الشفاعة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى ويأذن فيها يوم القيامة منزهة عن ذلك كله. وإنما القصد وإنما يعني يراد بها أو من حكمها إكرام الشافع ونفع المشفوع له، يعني قبول الشفاعة في الآخرة، الله عز وجل يقبل الشفاعة في الآخرة إكراما للشافع، فيريد الله سبحانه وتعالى أن يرفع منزلة أنبيائه ورسله ومنزلة الصالحين الذين يقبل الله تعالى شفاعتهم يوم القيامة، فيكرمهم الله سبحانه وتعالى بذلك بأن يأذن لهم في الشفاعة في آخرين ممن يأذن الله تعالى أن يشفع فيه، فيكون ذلك إكراما من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الشفعاء ورفعا لذكرهم في هذا اليوم العظيم. وكذلك أيضا قبول الشفاعة في المشفوع فيه رحمة من الله سبحانه وتعالى لهذا المشفوع فيه، ويجعلها الله تعالى سببا في العفو عن بعض من كان سيدخل النار، أو سببا في رفعة درجات بعض أهل الجنة أو غير ذلك، يجعلها الله تعالى سببا من الأسباب التي يوصل بها سبحانه وتعالى النفع إلى هؤلاء المشفوع فيه. لكن الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ليست كالشفاعة عند ملوك الدنيا أو عند البشر التي تكون ناشئة عن نقصان العلم أو نقصان القدرة أو نقصان السلطان أو كون أحد له يعني منة على المشفوع لديه ونحو هذا، فالشفاعة عند الله سبحانه وتعالى ليست كذلك. طيب، الشفاعة مأخوذة من الشفع، والشفع هو خلاف الوتر أو خلاف الفرد، فالإنسان إذا كان وحده كان فردا أو وترا، فإذا كان معه آخر صار به شفعا، فسميت الشفاعة شفاعة لكون المشفوع فيه يكون فردا، فإذا أتى بشافع صار إيه؟ صار شفعا، فالشافع يشفع المشفوع فيه، لأن الشفاعة لها ثلاثة أركان، لها يعني فيها شافع ومشفوع فيه ومشفوع لديه، المشفوع لديه هو الله سبحانه وتعالى، والشافع اللي هو إيه الأنبياء والصالحون، والمشفوع فيه هو الشخص الذي إيه يعني ترتفع درجته أو يخفف عذابه أو كذا، فهذا المشفوع فيه. فالشفاعة سميت شفاعة من جهة أن الشافع يشفع المشفوع فيه، فيكون المشفوع فيه فردا، يعني بدلا من أن يأتي وحده يأتي ومعه شافع يصير به شفعا، فلهذا سميت الشفاعة. طيب، والشفاعة لها أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما الشفاعة في الدنيا فلعله مر بنا قبل ذلك أن الشفاعة في الدنيا منها شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، كما بيّن الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم، فقال الله سبحانه: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منه. والكفل أيضا بمعنى النصيب، لكن وإن كان يعني استعملها هنا بمعنى النصيب السيء أو الحظ السيء، لكن استعمل أيضا بمعنى النصيب الحسن في مثل قوله تعالى: يؤتيكم كفلين من رحمته، يعني رحمة مضاعفة أو يضاعف لكم الأجر. فهنا في الآية التي معنى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، فمعنى هذا أن الشفاعة في الدنيا منها شفاعة حسنة وشفاعة سيئة. الشفاعة الحسنة أن تشفع لإنسان مظلوم في استخلاص حقه، تشفع له عند ظالمه أو عند من له يعني سلطان على هذا الظالم بحيث يستخلص له حقه، فهذه شفاعة حسنة، أن تشفع لإنسان له حاجة مثلا يحتاج إلى مساعدة أو كذا، فتتوسط له عند من يستطيع مساعدته وقضاء حاجته، بشرط ألا يكون في ذلك ظلم لآخر، لا يكون هذا يعني لا تكون هذه الشفاعة بأن إيه تشفع له ليأخذ حق غيره، ولكن إذا كان شيء يعني لا ليس بحق متعين لغيره، وإنما تشفع له في تحصيل هذه الحاجة أو هذه المصلحة، وليست هذه الحاجة التي يأخذها ليست حقا لغيره، فهذا من قبيل الشفاعة الحسنة. وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء، يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحض أصحابه على أن يشفعوا لديه ويتوسطوا لديه في مصالح الناس، ثم بعد ذلك يعني قد يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر الذي شفع فيه لديه، وقد لا يفعله على حسب يعني المصلحة التي تقتضي ذلك. لكن المقصود أن الشافع بإذن الله تعالى يؤجر سواء قضيت المصلحة أو لم تقضى المصلحة التي شفع فيه. اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من شيء. فهذه الشفاعة الحسنة. أما الشفاعة السيئة فهي الشفاعة التي يكون فيها أخذ حق لآخر، تتوسط لأحد حتى يأخذ حق غيره، أو الشفاعة في إسقاط حد من حدود الله تعالى، الشفاعة التي يكون فيها إسقاط حد من حدود الله تعالى، كما حصل أن أسامة بن زيد رضي الله عنه شفع لدى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة المخزومية التي سرقت. يعني أهم قريشا أمر المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يشفع فيها إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة. فذهبوا إلى أسامة، فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع في هذه المرأة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام في الناس خطيبا، فقال صلى الله عليه وسلم يعني قال صلى الله عليه وسلم: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة بقوله: أتشفع في حد من حدود الله؟ طيب هذه الشفاعة التي هي محرمة هي الشفاعة من أجل إسقاط حد من الحدود، إنما تكون محرمة إذا رفع الحد إلى الإمام أو إلى الحاكم. إذا رفع الشخص إلى الحاكم أو إلى الإمام فحينئذ تكون الشفاعة محرمة، لكن قبل وصوله إلى الحاكم يجوز أن يشفع فيه بحيث يعني تشفع فيه لدى الذي يعني أمسك به أو كذا، أو يريد أن يذهب به إلى الحاكم، يمكن أن تشفع فيه حتى يعفو عنه ولا يوصل أمره إلى الحاكم، فهذا جائز. وحصل يعني أن شفع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير، يعني أكثر من صحابي رضي الله عنهم شفعوا في سارق لئلا يذهب به إلى السلطان، يعني قبل أن يذهب به إلى السلطان الناس أمسكوا به يريدون أن يذهبوا به إلى السلطان، فشفع فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم لدى هذا الذي أخذه ليذهب به إلى السلطان ويشهد عليه لكي يتركه. فحتى حصل أن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه أنت يعني كأنه يعني استنكر ذلك وقال يعني أتشفع في يعني في سارق أو كذا، فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال: أما إنك لو كنت مكانه لأحببت أن يشفع فيك، لو كنت أنت مكانه لأحببت أن يشفع فيك أو كما قال. فالمقصود أنه يعني يجوز أن تشفع في يعني من استوجب حدا قبل أن يرفع إلى السلطان، لكن إذا رفع إلى السلطان خلاص لا تجوز الشفاعة وتصبح محرمة. والذي عليه أهل العلم يعني في هذا الزمن وكذا في فتاواهم أن الرفع إلى السلطان هو الرفع إلى المحكمة، إلى المحكمة الشرعية، يعني قالوا يجوز الشفاعة ما هو في قسم الشرطة، يعني إذا مثلا قبضوا على أحد أو كذا هو في قسم الشرطة لسه ما رفع الأمر إلى المحكمة حتى تحقق فيه، فهذا يجوز حينئذ الشفاعة فيه، ممكن تشفع فيه في قسم الشرطة لكي يعفى عنه. لكن إذا قسم الشرطة يعني رفعه إلى المحكمة وكذا يعتبر رفع إلى السلطان، خلاص لا يجوز حينئذ الشفاعة وتكون محرمة. نعم القتل بالنسبة لحد القتل طبعا الأمر فيه إلى أولياء القتيل، يعني أولياء القتيل يذهبون إلى ممكن نشفع عند أولياء القتيل حتى يعفو عن القاتل، يعني يجوز أن يشفع عند أولياء القتيل حتى يعفو عن القاتل، فهذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لحد الزنا بالذات يعني رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الستر على الزاني. النبي صلى الله عليه وسلم رخص يعني رغب في الستر على الزاني وعدم رفعه إلى الحاكم. لكن برضو إيه، إذا رفع إلى الحاكم خلاص ما يشفعش فيه، لكن قبل أن يرفع إلى الحاكم أيضا إيه، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في الستر عليه ويتوب يعني بينه وبين الله تعالى. طيب، هذا بعد ما يتعلق بالشفاعة في الدنيا. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. طيب، هذه الآية الكريمة يخاطب الله عز وجل فيها نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: وأنذر به. أنذر أي خوف، الإنذار هو التخويف من الشيء، عكس التبشير بشارة اللي هي الترغيب في الخير والإعلان بحصول خير اللي هو التبشير، وأما الإنذار فهو الإعلان بحصول شر. فيقول الله تعالى: وأنذر به يعني خوف الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به، الضمير هنا يعود على القرآن الكريم. وأنذر به يعني خوف بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يعني يخافون من الحشر ومن يوم الحساب ومن الجزاء. وقال المفسرون المراد بهذه الآية عصاة المؤمنين، عصاة المؤمنين هم المرادون بهذه الآية. وأنذر به يعني خوف بالقرآن عصاة المؤمنين الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، لأن هؤلاء هم الذين يخافون من يوم الحساب. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني يخافون أن يعرضوا على الله سبحانه وتعالى وألا يكون لهم عند الله تعالى ولي أي ناصر ينصرهم، ويخافون ألا يكون لهم شفيع يشفع فيهم عند الله سبحانه وتعالى. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، يعني ليس لهم من دونه يعني من غير إذن الله سبحانه وتعالى، فهم يخافون ألا يأذن الله سبحانه وتعالى لأحد أن يشفع فيهم، أو يخافون ألا تقبل الشفاعة فيهم فيخافون من ذلك. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، يعني يرجعون عما هم عليه من العصيان، لعلهم يتقون يعني يرجعون عما هم عليه من العصيان. الولي هو الناصر، الناصر الولي. يقول أخونا يسأل عن الفرق بين الولي والشفيع، فالولي معناه الناصر، والناصر الناصر ممكن يكون هو المشفوع لديه، يعني الله عز وجل مثلا ولي المؤمنين، مثلا إنما وليكم الله ورسوله، فالولي ممكن يكون هو المشفوع لديه، فالولي عام يعني ولي هو الناصر بغض النظر عن كونه شافعا أم لا. طيب، قال: وقول الله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا أي أمر الشفاعة كلهم رده إلى الله سبحانه وتعالى. قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، كلمة جميعا تفيد أن الشفاعة أنواع وأقسام. قل لله الشفاعة جميعا يعني جميع أنواع الشفاعة وجميع أقسامها مردها إلى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي يأذن للشافع أن يشفع، ويأذن للمشفوع فيه أن يشفع فيه، ولا تتم الشفاعة إلا برضا الله سبحانه وتعالى وبإذنه، فإذا مردها إلى الله عز وجل. طيب، مثل هذه الآيات الكريمة يعني أخذ منها أهل البدع كالمعتزلة ومن سار على طريقتهم، أخذوا منها إنكار الشفاعة وأنه ليس هناك شفاعة يوم القيامة. مثل هذه الآيات: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ومثل قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذه الآية في الكافرين خاصة: ما تنفعهم شفاعة الشافعين، هذه في حق الكافرين. وكذلك قوله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، هذه أيضا في حق الكافرين. نعم، من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالمقصود مثل هذه الآيات التي فيها نفي الشفاعة أخذ منها المعتزلة ومن سار على طريقتهم. يعني قبل عدة أشهر سارت في مصر ضجة بسبب الدكتور مصطفى محمود المعروف الذي يكتب في صحيفة الأهرام وغيرها، فكتب يعني عدة مقالات في إنكار الشفاعة ونحى نحو طريقة المعتزلة الذين كذبوا بالشفاعة، مع أن الشفاعة ثابتة في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي يعني وأجمع عليها السلف الصالح رضوان الله عليهم، وإنما أنكرها أهل البدع. والشفاعة ينكرون المعتزلة ينكرون الشفاعة، لماذا؟ لأن المعتزلة يقولون إن عصاة المؤمنين يخلدون في نار جهنم لا يخلدون منها، فبالتالي أحاديث الشفاعة التي في الصحيحين فيها أن عصاة الموحدين يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون من النار ويدخلون الجنة. يعني يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يخذ ساجدا تحت العرش ويشفع، ويقول الله تعالى له أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان مثقال ذرة من إيمان، يخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم على دفعات من النار ويدخلون الجنة. فإذا المعتزلة لو أقروا بالشفاعة لكان في ذلك يعني إبطالا لمذهبهم، فكذبوا الأحاديث التي في الصحيحين وردوها، ويعني كذبوا بما في كتاب الله عز وجل من إثبات الشفاعة. وكذلك الخوارج أيضا الذين يقولون بتكفير عصاة المؤمنين ينكرون الشفاعة، لكن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الشفاعة حق وقد دل عليها الكتاب والسنة. فالمقصود أن الدكتور مصطفى محمود وكذا أحيا هذا الإيه المذهب، مذهب المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة، وأخذ ببعض الكتاب وترك بعضه، كما قال الله تعالى فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والعياذ بالله تعالى هذا وعيد شديد لمن يأخذ بعض القرآن ويكذب بعضه ويأخذ بعضه ويرد به البعض الآخر. كما أن في الكتاب العزيز هذه الآيات الكريمة كذلك في كتاب الله تعالى ما يثبت أن الشفاعة واقعة بإذن الله تعالى، كما في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، معناها أن الشفاعة واقعة لمن ارتضى الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده، قال إيه إلا بإذنه. إذن هذه الآيات صريحة في أن هناك شفاعة يوم القيامة بإذن الله تعالى، وأن هناك شفاعة لمن ارتضى، وتفيد إذن تفيد إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، وإذن وتفيد إذن الله تعالى في وقوع الشفاعة، وكذلك رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه أن يشفع فيه. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى تعود على المشفوع فيه، لكن ايه ليس المقصود يعني الرضا التام، لكن المقصود الرضا عنه ان يشفع فيه، الرضا عنه ان يشفع فيه، يعني يرضى الله عز وجل من رضي الله سبحانه ان يشفع فيه. فلا شك ان رضا الله سبحانه عنه ان يشفع فيه ونوع من رضا الله سبحانه وتعالى عن هذا الشخص حيث رضي عنه ان يشفع فيه ويخفف عنه بسبب هذه الشفاعة او ترفع درجته. فاذا المقصود أن القرآن الكريم فيه آيات صريحة في وقوع الشفاعة برضا الله سبحانه وبإذنه، لا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب إذن ما المراد بالآيات التي فيها نفي الشفاعة؟ الجواب يراد بها أحد أمرين، إما أن تكون هذه الآيات في سياق الحديث عن الكافرين فيكون المراد بها نفي الشفاعة أي عن الكافرين، لأن الشفاعة إنما هي للمسلمين، أما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع فيهم شفاعة. طيب أو الأمر الثاني أن يكون المراد نفي الشفاعة، من غير إذن الله تعالى ومن غير رضا. إذا الشفاعة المنفية إما أنها الشفاعة في الكافرين أو الشفاعة بغير إذن الله تعالى أو بغير رضا الله سبحانه وتعالى. لكن وقوع الشفاعة للمسلمين بإذن من الله تعالى ورضا فهذا دل عليه الكتاب ودلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سنة النبي صلى الله عليه وسلم مفسرة للكتاب العزيز وقد جاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة في إثبات الشفاعة بأنواعها جميعا كما سيأتي. طيب الشفاعة يوم القيامة أو الشفاعة في الآخرة تنقسم إلى قسمين. طبعا الشفاعة بصفة عامة فيها إيه؟ يعني التوسط لدى الغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، جلب منفعة أو دفع مضرة، هذه الشفاعة في صفة عامة. الشفاعة في يوم القيامة وفي الآخرة تنقسم إلى قسمين: شفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قسم. وقسم الثاني شفاعة عامة لجميع المؤمنين، شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة لجميع من يأذن الله تعالى له من المؤمنين الصالحين. يعني المقصود ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي يعني مسموح بها لمن أذن الله سبحانه وتعالى له أن يشفع من المؤمنين ومن الصالحين. طيب الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، القسم الأول هو الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، تنقسم إلى أقسام. أولها الشفاعة العظمى، يعني عندما تطلق الشفاعة العظمى هي الشفاعة في فصل القضاء بين الخلائق، الشفاعة في فصل القضاء بين الخلائق، هذه هي الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي وعده الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل، جاء هذا في تفسير قوله تعالى في سورة الإسراء: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود هو إيه؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، أو يعني إيه بعض المفسرين يقول يعني المقام المحمود منه الشفاعة العظمى في فصل القضاء، لأنه يعني يشمل ذلك ويشمل إيه غيره. طيب وقصة هذه الشفاعة يعني جاءت مبينة في الصحيحين، مبينة في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره، وفيه أن الناس يوم القيامة يلجمهم العرق، يلجمهم العرق ويبلغ بهم يعني الكرب مبلغا عظيما بسبب طول الانتظار، من طول انتظارهم أن يأذن الله سبحانه في فصل القضاء بين الخلائق. يعني الناس يبعثون يخرجون من قبورهم، تتشقق الأرض عنهم ويخرجون من الأجداف، أي من القبور، الأجداف هي القبور، يخرجون من الأجداف كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر، عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام ينفخ في البوق النفخة الثانية اللي هي نفخة البعث، فيخرج الناس من قبورهم كأنما قد استيقظوا من النوم، يخرجون من القبور حفاة عراة غرلا، حفاة عراة غرلا غير مختونين، يخرجون من قبورهم ويعني في فزع وخوف، ويقول الكافرون كما قال الله عز وجل عنهم: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. يقولون من الذي بعثنا من مرقدنا من هذه الرقدة، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، هذا الذي أخبرنا به الرسل وهذا الذي وعد الله تعالى به من البعث والحساب. ثم يقف الناس بقى في أرض المحشر ينتظرون أن يقضي الله تعالى بينهم، ويطال انتظاره موقوفه وهم في غم وفزع وكرب والانتظار، يعني كما تعلمون يعني من أصعب الأشياء على الإنسان الانتظار، فالناس ينتظرون فصل القضاء، حتى إن الكفار والعياذ بالله تعالى يودون أن يقضى بهم ولو إلى النار، والعياذ بالله. الكفار يعني من طول الانتظار ويعني ضيقهم من هذا الانتظار يعني يتوقعون أن النار ستكون أهون عليهم من من هذا الانتظار. أخونا يسأل: هل هناك حديث عن مدة هذا الانتظار وطول هذا الانتظار؟ الجواب يعني أنه ليس مصرحا في الأحاديث بمقدار هذه المدة، لكنها مدة عظيمة، ويعني قد دلت النصوص على أن يوم القيامة يكون في حق الكافرين عسيرا، كما قال الله عز وجل على نعم هذا يوم عسير، وكذلك قال تعالى عسير على الكافرين غير يسير، فيوم القيامة يكون على الكافرين غير يسير. وبعدين مقدار هذا اليوم 50,000 سنة، هذا في حق الكافرين، يعني يشعرون بطول هذا اليوم 50,000 سنة. أما المؤمنون فيوم القيامة يمر عليهم كمقدار نصف يوم، كمقدار نصف يوم من أيام الدنيا، يخفف عنهم هذا اليوم كمقدار نصف يوم من أيام الدنيا، يعني يقيلون في الجنة. ولهذا إيه قال الله تعالى خير مستقرا وأحسن مقيلا، مقيلا يعني إيه كأنهم قضوا يعني النصف الأول من النهار، وقت القيلولة يكونون إيه قد دخلوا الجنة، فيخفف الله تعالى هذا اليوم على المؤمنين ويشعرون به يعني كأنه بمقدار نصف يوم من أيام الدنيا، والله أعلم. هذا بالنسبة للمؤمنين، أما الكفار فيكون عليهم هذا اليوم بمقدار 50,000 سنة. فالناس يعني يطال انتظارهم ويطول وقوفهم في هذا اليوم العظيم. فيقول بعضهم لبعض اطلبوا من يشفع لنا عند الله تعالى، ويذهبون إلى آدم عليه السلام فيقولون له، يعني يقول بعضهم لبعض اذهبوا إلى آدم، فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون له أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول آدم عليه السلام إني عصيت ربي، إني عصيت ربي وأكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام فيقولون أنت أول رسول أرسلك الله إلى الأرض، اشفع لنا عند ربك. فيقول نوح عليه السلام إني سألت ربي ما ليس لي به علم، إني سألت ربي ما ليس لي به علم. في بعض الروايات أن كل نبي من الأنبياء يقول إيه لست لها لست لها، اذهبوا إلى فلان، حتى يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إيه أنا لها أنا لها، وكل نبي كذلك يقول إيه نفسي نفسي، اذهبوا إلى فلان. فنوح عليه السلام يقول إيه إني سألت ربي ما ليس لي به علم، ذلك إيه أنه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لما يعني سأل ربه أن ينجي ابنه من الطوفان وكان ابنه كافرا، يعني عاتبه ربه عز وجل وقال إيه إني أعظك أن تكون من الجاهلين. طيب فيقول اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويقولون له أنت خليل الله وكذا، ويستشفعون به عند الله سبحانه وتعالى. فيقول إبراهيم عليه السلام إني كذبت ثلاث كذبات، إني كذبت ثلاث كذبات، اذهبوا إلى موسى. والكذبات التي كذبها إبراهيم عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كلهن في ذات الله، في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، وذلك أنه قال عن سارة قال إنها أختي مرة، وكانت هذه الكذبة على ملك ظالم أراد أن يعني يخلصها منه، والمرة الأخرى عندما قال لقومه إني سقيم، إني سقيم حتى يذهبهم إلى عيدهم ويبقى هو لكسر الأصنام، بعدين لما كسر الأصنام قال إيه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. والثلاثة كان فيها إيه تعريف، يعني فعله كبيرهم هذا قيل إنه أشار إلى أصبعه أنه أراد أصبعه الكبير، وقوله يعني إنها أختي أراد أخته في الله تعالى، لكن يعني لعظم منزلته عند ربه سبحانه وتعالى يعد، يعني عندما يعد ذنوبه فهذه ذنوبه، يقول إني كذبت ثلاث كذبات يعني لا أصلح للشفاعة. اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقولون له أنت الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده أنت الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول موسى عليه السلام: إني قتلت نفسا، إني قتلت نفسا، اذهبوا إلى عيسى. وطبعا قتل موسى عليه السلام لهذه النفس كان إيه؟ كان قتل خطأ، ما كان عن تعمد، وإنما يعني كانت مشاجرة بين ظالم ومظلوم، فأراد أن يخلص المظلوم من الظلم، المظلوم الذي استغاث به أراد أن يخلصه من ممن ظلمه، فوكزه موسى فقضى عليه، وكزه بقصد دفع هذا الظالم وتخليص المظلوم منه، فقضى عليه عن غير إيه قصد منه أن يقتله، وإنما قصد إيه بهذه الوكزة أن يدفعه ويردعه عن ظلمه، فوقع مقتولا بغير قصد منه، لكنه إيه قال: إني قتلت نفسي، اذهبوا إلى عيسى. فيذهبون إلى عيسى عليه السلام ويقولون له: اشفع لنا عند ربك، أنت روح الله وكلمته. فيقول عيسى عليه السلام: اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ولا يذكر ذنبا. عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عيسى عليه السلام يقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها أنا لها، ويخر ساجدا تحت العرش، ويلهمه الله تعالى محامد وتسابيح يحمده بها. قال صلى الله عليه وسلم: لا أحسنها الآن، يعني لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الآن، فيعلمه الله تعالى أنواعا من المحامد والتسابيح يحمد الله تعالى بها، فيقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في يعني في فصل القضاء، فيأذن الله تعالى، ويأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة، ويأتي سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين الخلائق. طيب، فهذه الشفاعة العظمى، هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الوحيد الذي سيشفع هذه الشفاعة عند الله تعالى ليقضي بين عباده، فيقبل الله تعالى شفاعته ويقضي بين العباد. طيب، الشفاعة الثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هي شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، اللي هي الشفاعة في استفتاح أبواب أهل الجنة، الجنة أبواب الجنة، الجنة لها ثمانية أبواب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في استفتاح أبواب الجنة. وهذه الشفاعة جاءت بها أحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول شفيع في الجنة. وجاء أيضا في أحاديث أخرى عند الطبراني وأبي يعلى وغيره. وخلاصة هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة بعدما يعبرون الصراط، بعدما يعبر المؤمنون الصراط ويصلون إلى الجنة، الجنة على الجهة الثانية من الصراط، جسر منصوب فوق ظهر جهنم، فيعبرون الصراط كل على حسب عمله، ويصيرون يعني يذهبون إلى الجنة، فيجدون أبوابها مغلقة، يجدون أبوابها مغلقة، فيطلبون من يشفع لهم في فتح هذه الأبواب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى أن يأذن سبحانه في فتح أبواب أهل الجنة، فتفتح أبواب الجنة، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول الداخلين، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول الداخلين. وقوله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، قالوا هذه الواو تعطف على جملة محذوفة، يعني التقدير: حتى إذا جاءوها، وشفع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت أبوابها، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، يعني هنا في جملة محذوفة يقتضيها السياق، وهو وشفع النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت أبوابها. وكثيرا ما يقع هذا في الواو والفاء ونحوها، يعني يكون فيه جملة محذوفة مقدرة، مثلا كما في قوله تعالى مثلا: اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. التقدير اضرب بعصاك الحجر فضربه فانفجرت منه 12 عين، لأن الله تعالى قال له اضرب فانفجر، مش معناه انفجر بمجرد أن قال له الله تعالى له اضرب بدون ما يضرب، معناه إيه؟ اضرب بعصاك الحجر، أي فضرب فانفجر. بس جملة فضرب دي محذوفة مش مذكورة في الآية، أنها إيه تستفاد من السياق. كذلك مثلا يأتي أيضا مع ثم مثلا في قوله تعالى قال لهم الله موتوا ثم أحياهم، من حرف العطف ثم، برضو التقدير قال لهم الله موتوا أي إيه فماتوا ثم إيه ثم أحياهم، قال لهم الله موتوا التقدير يعني فماتوا ثم إيه أحياهم الله تعالى، فيكون هنا في جملة أيضا إيه محذوفة. ففي حروف العطف سواء الواو أو الفاء أو ثم أو كذا أحيانا يكون في جملة محذوفة من السياق، يعني مش شرط إيه ترتيب هذه الأحداث مباشرة، ممكن يكون في جمل في السياق محذوفة يدل عليها يعني نصوص أخرى. طيب طبعا هذا بخلاف النار، قال الله تعالى عن أهل النار حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، مفيش بقى مفيش إيه يعني مفيش حاجة بين المجيء والتأمين، مجرد ما يوصلوا إلى الأبواب مفتحة على طول والعياذ بالله تعالى، تعالى الله يعني عافانا الله. طيب هنا يعني قد يكون إشكال، وهو هذا الإشكال هو أن الله عز وجل قال عن الجنة مفتحة لهم الأبواب، مفتحة لهم الأبواب، يعني قيل في الجمع بين الآيتين المراد إيه تفتيح الأبواب، أي الأبواب التي داخل الجنة، مش مقصود أبواب الجنة يعني أبواب الخارجية للجنة، ولكن إيه مفتحة لهم الأبواب، المقصود إيه أبواب التي تكون داخل الجنة، يعني داخل الجنة بقى دخلوا الأبواب اللي هي الرئيسية للجنة الأبواب الثمانية، بعد ذلك بقى داخل الجنة فيها قصور وكل فيها يعني بيوت بداخلها لها أبواب وكذا تفتح لهم الأبواب ويدخلون، أو أنها إيه مفتحة لهم الأبواب بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم تفتح لهم هذه الأبواب. وكذلك في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أول من يدخل الجنة، وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إيه يعني آتي باب الجنة فإذا إيه امرأة أمامي فأقول من هذه، فيقال إنها إيه كانت تسعى على أيتام، كانت تسعى على أيتام، فيقدمها النبي صلى الله عليه وسلم فتدخل أمامه. فبرضو قيل في تفسير ذلك والجمع بينه وبين كون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل إن ذلك لعله في غير المرة الأولى التي يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، غير أول مرة يدخل فيها الناس الجنة، لأنهم إيه يقول لأن الملائكة لما خزنت أبواب الجنة يقولون لا نفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فسبب أن الناس يذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أن الملائكة يذهب أهل الجنة إلى الجنة فيجدون الأبواب مغلقة ويقول إيه خزنة الجنة، يقول لا نفتح إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن الله تعالى ويكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة. لكن في هذه المرة قالوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يدخل سيخرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى للشفاعة في إيه في أهل النار، النبي صلى الله عليه وسلم سيتكرر دخوله وخروجه ويشفع في من يذهب إلى النار ويخرج يعني قوما إيه من أمته من عصاة المؤمنين من النار ويدخلهم الجنة، فيتكرر دخول النبي صلى الله عليه وسلم وخروجه. فقالوا لعل إيه هذه المرأة تكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت تسعى على أيتام ويقدمها أمامه في الدخول، أنها إيه في غير المرة الأولى التي يكون فيها النبي صلى الله عليه وسلم أول الداخلين، لكن بعد ذلك يعني ممكن بقى في ناس يدخلون ويخرجون بعده صلى الله عليه وسلم. يعني طبعا الخروج من الجنة يكون إيه إلى دخول آخر يعني يخرج ثم يدخل. نعم قلت بالنسبة لمسألة البعث بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يخرج من قبره. قال فإذا موسى عليه السلام باطش بقائمة من قوائم العرش، باطش ممسك بقائمة من قوائم العرش، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم أفاق قبلي، فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم أفاق قبلي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وبعدين يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من قبره، فيجد موسى عليه السلام قائما ممسكا بإيه؟ بقائمة من قوائم عرش الرحمن سبحانه وتعالى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا أدري أدوزي بصعقة الطور، لأن موسى عليه السلام صعق يوم الإيه؟ الطور، فلم يصعق الصعقة الثانية، أو أنه إيه؟ أفاق قبل النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. سؤال عن معنى قوله تعالى عن الكافرين: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كيف يجمع بين هذا وبين عذاب القبر؟ الجواب ان الناس يعني عندما يبعثون يوم القيامة مدة القبر على طولها تكون بالنسبة لهم كالنائم اذا استيقظ من النوم، مثلا لو استيقظ من النوم حتى لو كان متألما في هذا النوم وكذا، لكن إيه؟ انتقال من حياة إلى حياة أخرى، فهو إيه؟ بعث من المرقد لا يفيد هذا أن هذا المرقد كان إيه؟ هنيئا أو مؤلما. فهذا المرقد اللي هو القبر يعني كان إيه؟ نعيما بالنسبة للمؤمنين، وكان عذابا بالنسبة للكافرين. لكن أيضا بالرغم من هذا فإنهم يبعثون إيه؟ مذهولين ومفزوعين من قبورهم، رغم ما كان في قبورهم من العذاب، لكن هذا انتقال من حياة البرزخ إلى الحياة الأخروية، وهي إيه؟ أتم أنواع الحياة، يعني اتصال الروح بالجسد وحياة الإنسان إيه؟ تمر بمراحل. يعني حياة الإنسان مثلا هو جنين في بطن أمه مثلا، غير حياته وهو إيه؟ بعد أن يولد، غير حياته بعد يعني هو في قبره، الحياة البرزخية غير حياته الأخروية. الحياة الأخروية أتم أنواع. التي نام كما يعني وقع ذلك لأهل الكهف لما يعني رقدوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وبعدين لما استيقظوا سأل بعضهم بعضا: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. كذلك العزير أو أرميا النبي من أنبياء بني إسرائيل الذي أماته الله تعالى 100 عام ثم بعثه، فيستيقظ برضه إيه؟ مش شاعر بهذه المدة التي قضاها في هذه النومة، يعني ممكن ينام 100 سنة أو 300 سنة أو كذا، وبعدين يستيقظ كأنه نام يوما أو بعد يوم. فهذا حال الناس عندما يبعثون من قبورهم، كان الإنسان كان نائم وبعدين يستيقظ بقى من النوم على هذا المشهد. طيب هذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ذكرنا الشفاعة العظمى اللي في فصل القضاء بين الخلائق، والشفاعة في استفتاح أبواب الجنة. بعدين الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. هذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤذن لأحد أن يشفع في كافر إلا النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن له أن يشفع في عمه أبي طالب فيشفع فيه فيخفف عنه العذاب بسبب هذه الشفاعة. يعني بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب يخفف عنه العذاب، فيلبس نعلين من نار، نعلين من نار تغلي منهما دماغه، تغلي منهما دماغه، فهو أهون أهل النار عذابا وهو يظن أنه أشدهم عذابا. يعني أخف أهل النار عذابا أبو طالب بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ويكون عذابه أنه يلبس نعلين من نار تغلي منهما دماغه. في بعض الألفاظ يكون في ضحضاح من النار، ضحضاح يعني ايه؟ زي حد زي يكون ماء كده، شوية ماء قليل واحد واقف فيه، فنار يعني قليلة كده هو واقف فيها يدوب بقدر القدم، يعني نار شوية نار كده على قدر النعل أو على قدر القدم يقف فيها، تغلي منها دماغه والعياذ بالله تعالى. نعم. نعم هو مخلد في النار. السؤال عن أبي طالب هل هو مخلد في النار؟ الجواب نعم، هو مخلد في النار لأنه مات كافرا والعياذ بالله تعالى. فإذا قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله، هذه آيات عامة يستثنى منها الشفاعة في أبي طالب لأنها ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، هذا أيضا من الأدلة الصريحة في إثبات الشفاعة في الآخرة. طيب نعم، المعتزلة ماذا يقولون في هذه الآيات وهذه الأحاديث؟ الجواب أن بعضهم يثبت فقط الشفاعة العظمى في فصل القضاء وينكر إيه باقي أنواع الشفاعة، وبعدين بالنسبة للأحاديث يكذبونها. لهم طريقة اللي يقولون أحاديث الآحاد، أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقيدة. هذا مذهب المعتزلة، يقولون أحاديث الآحاد لا يحتج بها في العقيدة. إما أن أحاديث آحاد يعني يقولون رواتها لم يبلغوا حد التواتر، التواتر يعني يرويها جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير، يعني مش يرويها مثلا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، يعني كل دي اسمها حديث أحد. يعني حديث أحد مش شرط إنه واحد فقط، يعني حتى لو أربعة ولا خمسة ولا كده من الصحابة رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنهم برضو أربعة خمسة من التابعين، يبقى هذا إيه عندهم حديث أحد وما يحتجش به في العقيدة. فبالتالي يكذبون كل، يعني تكاد تكون السنة كلها يكذبون بها، لأنه الأحاديث المتواترة يعني جمعها الإمام السيوطي رحمه الله، وطبعا حتى المتواتر ده في يعني اختلاف كبير في حده، لأن الذين حدوه من السلف قالوا أن يرويه جمع غفير عن جمع غفير، والمقصود أن التواتر ده يفيد الحديث قوة، لكن ليس المقصود أن التواتر هذا هو يعني شرط لصحة الحديث، ولهذا لم يهتم أئمة السلف بوضع يعني حد له. فالإمام السيوطي رحمه الله كان يعني أول من جمع الأحاديث المتواترة، واحتاج إلى أن يحد ذلك بعشرة. طبعا المتقدمون بعضهم قال إيه؟ قال 70، بعضهم قال 50، بعضهم قال أقل وأكثر. فالإمام السيوطي اصطلح يعني على إيه؟ 10. قال إنه سيجمع الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 من الصحابة على الأقل، وعنهم 10 من التابعين على الأقل، وعنهم 10 من أتباع التابعين على الأقل، وهكذا. فيعني تتبع كتب السنة كلها فإيه؟ عثر على حوالي 300 حديث التي توفر فيها هذا الشرط، حوالي 300 حديث. وطبعا ايه بعد السيوطي بقى ألف جماعة في الحديث المتواترة استدركوا على الإمام السيوطي بعض أحاديث فاتته وجدوا فيها هذا الشرط ولم يذكرها السيوطي، كأبي جعفر الكتاني وغيره ممن ايه ألف فيها. فالمقصود أيضا ما زادوا عليه زادوا أيضا أحاديث قليلة جدا. فالأحاديث المتواترة في حدود 300 حديث، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا، يعني يمكن الآن مثلا أكثر من 60,000 حديث موجودة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طبعا منها الصحيح ومنها الضعيف ومنها المكرر، يعني أحيانا اختلاف روايات وألفاظ يكون أصل الحديث واحد. فمثلا من بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة بين أيدينا الآن يعني 60,000 حديث، يكون منها 300 حديث فقط متواترة، هذا معناها أن إيه؟ أن عليكم الصلاة الذين لا يحتدون إلا بالأحاديث المتواترة معناها التكذيب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، معناها التكذيب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كله. وطبعا الرد عليهم من وجوه عديدة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله إلى الملوك وإلى البلاد للدعوة إلى الله تعالى، وكان يرسلهم واحدا أو أحيانا يرسل اثنين صلى الله عليه وسلم. فلو كانت الحجة لا تقوم بهم، لو كانت الحجة لا تقوم بواحد ولا تقوم باثنين لما قامت حجة على أحد. حتى الرسل الذين يرسلهم الله تعالى إلى الخلق يرسل الله تعالى رسولا واحدا إلى الخلق يخبرهم عن الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من قبل الله تعالى ملك واحد جبريل عليه السلام يخبره عن الله تعالى، مش لازم يجيب يعني جمع 20 ملك يخبرون عن الله تعالى، يأتيه جبريل عليه السلام يخبره عن الله تعالى فيصدق خبره ويعمل به، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه عما أخبره به جبريل عليه السلام ويصدقونه. بل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبعث واحد من أصحابه إلى كسرى يدعوه إلى الإسلام، أو إلى قيصر، أو إلى بعث معاذا إلى أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام وهو واحد، وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله مثلا وهكذا. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسله واحدا وتقوم الحجة على الناس بهذا الواحد إذا كان صادقا، إذا جاءك واحد صادق وأخبرك بخبر فإنه يلزمك قبول خبره تصديقه فيما أخبر. طيب، فالمقصود هذا، هذه يعني ايه طريقتهم في التكذيب باحاديث الشفاعه، يقول هي احاديث احاد ولا يحتج بها، وكذا حديث عذاب القبر يكون احاديث احاد لا يحتج بها، وهكذا كل حديث لا يعجبهم يكون حديث احاد. طيب، فاذا ايه هذه شفاعات خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم. في كذلك شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في تخفيف عذاب القبر عن رجلين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، في رواية لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم شق النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فجعل على كل قبر من القبرين من شقها، وقال إني أرجو أن يخفف عنهما بشفاعتي ما لم تيبثا. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع فيهما أن يخفف عنهم العذاب، وأخبر أن العذاب سيخفف عنهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تيبس هاتان الجريدتين، إلى أن تيبس هاتان الجريدتين، يعني المدة اليسيرة اللي هي مدة يبس الجريدة سيخفف عنهم العذاب في هذه المدة. فإذا هذه أيضا من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم في أصحاب القبور، وإنما هي لأن الله تعالى أطلعه على عذاب أصحاب هذين القبرين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة أيضا في أهل المدينة يوم القيامة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة يوم القيامة، لهم شفاعة خاصة بالإضافة عن الشفاعة لعموم المؤمنين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع شفاعة خاصة في أهل مدينته صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال من صبر على لأوائها، يعني على مشقتها، ويعني نصب العيش فيها وإن كان العيش في غيرها أرغد وأهنأ وكذا، لكنه يعني صبر على العيش فيها وإن كان يعني أصعب بالنسبة إليه، كنت له شفيعا يوم القيامة. من صبر على لأوائها كنت له شفيعا يوم القيامة. فدي شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مدينة. نعم نعم، لمن سكن مدينته أو مات فيها، لمن سكن مدينته صلى الله عليه وسلم ومات فيها، يعني فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له يوم القيامة شفاعة خاصة غير الشفاعة العامة للمؤمنين. وكذلك هناك الشفاعة في أهل الأعراف، وردت في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الأعراف وهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، استوت حسناتهم وسيئاتهم، فيقفون على الأعراف وهو جبل، وقيل سور، قيل جبل وقيل سور، بين الجنة والنار، فيقف عليه أهل الأعراف الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون الجنة، يدخلون الجنة. طيب، هناك شفاعات عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولجميع المؤمنين، منها الشفاعة في من استحق النار لئلا يدخلها، الشفاعة في من استحق النار لئلا يدخلها، وهذه يستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. الحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذه شفاعة له قبل أن يدخل النار، فيشفعهم الله تعالى في هذا الرجل ولا يدخل النار. لكن طبعا هي أعم من ذلك، يعني هذه الشفاعة اللي هي في الجنازة تشمل يعني الشفاعة في فيه لئلا يدخل النار إذا كان قد استحق دخولها أو استوجب دخولها. كذلك يعني يحتمل أيضا أن تشمل يعني من دخل النار أن يخفف عنه العذاب أو يخرج منها، أي يخفف عنه العذاب أو يخرج منها. وكذلك أيضا الشفاعة في رفعة درجات أهل الجنة، كل هذه من الشفاعة، الشفاعة في رفعة درجات أهل الجنة، هذه الشفاعة جاء فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة، أن قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه. اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. الشاهد اللي هو إيه؟ قوله وارفع درجته في المهديين، وأفسح له في قبره، ونور له فيه، واخلفه في عقبه بخير. والحديث رواه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها. فهذا يفيد يعني إيه؟ قبول الشفاعة في رفعة الدرجات، وارفع درجته في المهديين. ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. في أحاديث أخرى يعني كثيرة في الصلاة على الميت، وأنها سبب يعني يحصل بها خير لمن صلي عليه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جنازة شهد لها 4 نفر بالخير وجبت لها الجنة؟ قالوا: وثلاثة يا رسول الله. قال: وثلاثة؟ قالوا: واثنان. قال: واثنان. في لفظ إيه؟ واستحيوا أن يسألوه عن الواحد صلى الله عليه وسلم. فالجنازة يعني إذا شهد لها يعني المسلمون بالخير وجبت لها الجنة، وإذا صلى على المسلم 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يشفعهم الله تعالى فيه. وهذا يشمل إيه؟ أنواعا كثيرة من الشفاعة. إذا كان يعني قد استحق دخول النار يشفعهم الله تعالى فيه فلا يدخل النار، إذا كان من أهل الجنة يشفعهم الله تعالى فيه فترتفع درجته في الجنة. مسألة تخفيف العذاب عن أهل النار هي جاء فيها الحديث الصريح، يعني هو حديث تخفيف العذاب عن أبي طالب، لكن هل هذه تكون عامة للمؤمنين؟ يعني يمكن أن يشفعوا مش في غير الكفار طبعا، الكافر ما فيش غير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يستفاد من هذا أن ممكن مؤمن يشفع في مؤمن ليخفف عنه العذاب أو ليخرج من النار، أو أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل الشفاعة في تخفيف عذاب عن بعض أهل النار من عصاة المؤمنين، أو الشفاعة في إخراج بعض عصاة المؤمنين من النار إلى الجنة، هل هذا يكون بعد دخوله خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ يعني إيه، ليس فيه تصريح في الأحاديث. طيب، كما ذكرنا نقول في أنواع من الشفاعة. هنا من أنواع الشفاعة: الشفاعة في من دخل النار من عصاة المؤمنين أن يخرج منها، الشفاعة في من دخل النار من عصاة المؤمنين أن يخرج منها. وهذا إيه كما ذكرنا يعني الحديث جاءت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فيها، وأيضا إيه الظاهر أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إيه يشفع في عصاة المؤمنين للخروج من النار، للخروج من النار، ويقبل الله تعالى شفاعتهم في ذلك. فالشفاعة في من دخل النار أي يخرج منها. وهذه هذا النوع من الشفاعة كما ذكرنا تواترت فيه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا تحت العرش ويشفع في من دخل النار من أمته، فيشفعه الله سبحانه وتعالى فيخرجه من النار. واختلفت إيه كما ذكرنا ألفاظ الأحاديث، مرة يقال أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يشفع مرة ثانية فيقول الله تعالى له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الألفاظ بدل مثقال ذرة مثقال إيه نصف دينار من إيمان. وبعدين مرة ثالثة يقول الله تعالى له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وفي بعض الألفاظ إيه في المرة الثالثة: أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. في بعض الألفاظ: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. فيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم إيه من النار. وكما قلنا يعني الظاهر أيضا أن هذه الشفاعة تكون لغير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني يمكن أن يشفعوا في إخراج عصاة المؤمنين من النار. لكن مسألة تخفيف العذاب هذه جاءت في إيه في أبي طالب خاصة، فهل يمكن أن يشفع المؤمنون في تخفيف العذاب عن المسلمين في النار، أو أنهم فقط يشفعون في إخراجهم من النار؟ الله أعلم. بالنسبة لعصاة المؤمنين من الأمم السابقة هل يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الله يعني الله أعلم. لا، هل يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يشفع فيهم أنبياؤهم؟ يعني لعله يشفع فيهم أنبياؤهم أو يشفع فيهم المؤمنين. الله أعلم. يعني لأن هذه الشفاعة اللي في إخراج من دخل النار من المسلمين يعني إيه عامة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم لغيره فلعله يعني يشفع فيهم أنبياؤهم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعني يمكن أن يشفع فيهم أو يشفع فيهم المؤمنون أو كذا. هل حكم عصاة المؤمنين من الأمم السابقة كحكم عصاة المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخلدون في النار؟ الجواب نعم، لأن الله تعالى يعني حكم حكما عاما أنه إيه لا يخلد في النار إلا من كان مشركا أو كافرا بالله سبحانه وتعالى، لكن كل مؤمن عاص فهو بإذن الله تعالى يعني إذا دخل النار لا يخرج منه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن إيه الشرك هو الذي لا يغفره الله تعالى لأحد من أي أمة كان، أما غير الشرك فهو إيه تحت مشيئة الله تعالى، إذا شاء يعني غفره وإذا شاء عذب صاحبه، وإذا عذب كما ذكرنا لا يخلد في النار ولكن يخرج منه. نعم، بالنسبة لمسألة الخلود في النار، لا يخلد في النار إلا من كان مشركا شركا أكبر، الشرك الأصغر صاحبه لا يخلد في النار، لكن هل يغفر يعني هل يغفر بدون توبة أو أنه لا يغفر إلا بالتوبة؟ فيها اختلاف بين العلماء والعلم عند الله تعالى، يعني الشرك الأصغر هل يعني يمكن أن يغفره الله من غير توبة، أو أن الشرك الأصغر مثل الشرك الأكبر في هذه الجزئية أنه لا يغفر إلا بالتوبة؟ من الشرك الأكبر لا يغفر إلا بالتوبة، لا يمكن أن يعفو الله عن صاحبه إلا إذا تاب، فهل الشرك الأصغر برضو يعني لا يغفر إلا إذا تاب من صاحبه، أو أنه مثل مثل بقية المعاصي يمكن أن يغفره الله وإن لم يتب صاحبه؟ هذا فيه اختلاف بين العلماء. كذلك في من الشفاعات الدنيوية التي وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في رد بصر رجل أعمى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شفع في رجل أعمى، وحديثه حديث حسن في مسند الإمام أحمد أن رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يشفع له عند الله تعالى أن يرد إليه بصره، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي ركعتين وأن يقول في دعائه اللهم شفعني، اللهم شفعني فيه وشفعه فيه، يقول يعني اللهم شفعني فيه يعني في النبي صلى الله عليه وسلم وشفعه فيه، وتشفيعه في النبي صلى الله عليه وسلم مقصود ايه ان يعني تشفيعه في قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو الرجل ان يشفعه الله تعالى، الرجل هو الضرير يشفعه الله تعالى في قبول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني في ايه رد البصر على هذا الرجل الضرير. فصلى الرجل ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد الله عليه بصره، فرد الله تعالى عليه بصره، فهذه ايضا ايه من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه يعني ايه انواع الشفاعه. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب، ومعنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا إيه استفهام بمعنى النفي، يعني معناه أنه لا يشفع أحد عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، فإذا كل الآيات التي معنا فيها إيه لا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إذن كل الآيات الآن فيها إيه إثبات الشفاعة بإذن الله تعالى، فإذا الآيات التي فيها نفي الشفاعة يكون المراد بها نفي الشفاعة في الكافرين أو نفي الشفاعة من غير إذن الله سبحانه وتعالى. وقال الله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. دي أيضا إيه صريحة أيضا هذه الآية في إثبات الشفاعة، الآية في سورة النجم: وكم من ملك في السماوات، يعني كثير من الملائكة في السماوات، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني كثير من الملائكة لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، يعني لا تنفع الشفاعة إلا بإذن الله تعالى وبرضا الله سبحانه وتعالى. فإذا الشفاعة يشترط لها الإذن من الله تعالى أن يأذن في الشفاعة، ويشترط لها كذلك أن يأذن الله تعالى ويرضى للشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع فيه. يعني ليس إيه الأمر مفتوحا لأي أحد أن يشفع لأي أحد يوم القيامة، ولكن الأمر مرده إلى الله تعالى. لذلك قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، يعني الشفاعة عند الله تعالى ليست إيه أمرا يعني مفتوحا لكل أحد أن يشفع لمن يشاء، ولكن لابد فيها من أن يأذن الله سبحانه وتعالى في هذه الشفاعة، وأن يأذن لهذا الشافع المعين أن يشفع، وأن يأذن له في مشفوع معين أن يشفع، فيكون الأمر كله بإذن الله تعالى وبرضا من الله سبحانه وتعالى. لابد من إذن الله تعالى لهذا الشافع المعين، ومن إذن الله تعالى لهذا المشفوع المعين، ومن إذن الله تعالى في الشفاعة أصلا أن يأذن الله تعالى في وقوع الشفاعة. فإذا لم يأذن الله تعالى في ذلك لا تنفع الشفاعة، سواء لم يأذن في الشافع أو لم يأذن لشافع معين فلا يشفع، وإذا لم يأذن الله تعالى لمشفوع فيه لا يشفع فيه، إذا لم يأذن في وقوع الشفاعة لا تقع الشفاعة. وهذه الآية أيضا تدل على شفاعة الملائكة، فإذا الملائكة يشفعون أيضا عند الله سبحانه وتعالى، فالأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون والشهداء يشفعون والصالحون من المؤمنين يشفعون. يقول أخونا هل الملائكة تعرف البشر حتى تشفع لهم؟ الجواب أن الملائكة طبعا من الملائكة من لهم وظائف في الدنيا يقومون بها، الملائكة طبعا منهم ملائكة موكلون بالعباد، يعني في كل إنسان معه قرين ملكي، قرين ملكي، كل إنسان منا معه قرين ملكي وقرين جني، قرين ملكي يأمره بالخير ويحضه عليه، وقرين جني يأمره بالشر ويحضه عليه، وبعدين قبل موته بعام يوكل بالإنسان إذا ختم له بالخير يوكل به ملك يوفقه ويسدده، إذا ختم له بالشر والعياذ بالله تعالى يقيض له قبل موته بعام، قيض الله له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه، وده قرين بقى زيادة في آخر سنة بالذات من عمر الإنسان قبل موته يكون معاه قرين زيادة بقى من الملائكة إن كان من الصالحين أو من أو من الجن إذا كان من من ختم له بسوء والعياذ بالله تعالى. بالنسبة للمؤمن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه عبد بن حميد في مسنده سند صحيح عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله بعبد خيرا قيض له قبل موته بعام ملكا فيوفقه ويسدده حتى يقال مات بخير ما كان يعمل، وإذا أراد الله بعبد سوءا قيض له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقال مات بأسوأ ما كان يعمل. يعني تلاقي أهل الإيه أهل الشر تلاقي آخر سنة في عمره دي أسوأ سنة في حياته، إذا يتمادى في إبن يقيض له الشيطان مخصص لهذه السنة فأضله وفتنه حتى يقال مات بأسوأ ما كان يعمل. والمؤمن تلاقي دايما آخر سنة يوفق فيها كده للتوبة وللعمل الصالح ويزداد فيها اجتهاد في طاعة الله تعالى حتى يقال مات بأحسن ما كان يعمل أو بخير ما كان يعمل. فالمقصود بالإضافة طبعا في ملائكة، هناك يعني ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون حلق الذكر يحضرون مجالس العلم، وظيفتهم أنهم يطوفون في الطرق يبحثون عن حلق الذكر اللي فيها بقى ذكر الله، تشمل يعني حلق العلم أو حلق تلاوة قرآن أو تسبيح أو استغفار أو أي حلقة يعني يذكر فيها الله تعالى، حلق الذكر يعني أي حلقة يذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، سواء كانت مجلس علم أو تلاوة قرآن أو تسبيح أو أي اجتماع يعني يذكر فيه الله سبحانه وتعالى ويثنى عليه. فإذا مروا بقوم يذكرون الله تعالى قال بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم فيجلسون، الحديث برضه في صحيح البخاري. وكذلك هناك المقصود فيه الملائكة الموكلين بنفخ الروح للإنسان في الرحم وكتابة الكلمات الأربع، وكذا المقصود ان هناك ملائكه لهم وظائف في الارض، فهؤلاء الملائكه يعرفون البشر الذين لهم وظائف في الارض وظائف لها تعلق بالبشر يعلمون يعني من احوال الانسان، بالاضافه طبعا ان كل انسان معه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، غير بقى القرين الملكي اللي هو يحض الإنسان على الخير. هناك إيه ملكان وظيفتهم كتابة الأعمال، فكل إنسان معه إيه ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، واحد قاعد على اليمين واحد قاعد على الشمال يكتبان الإيه الحسنات والسيئات. فمقصود هناك ملائكة كثيرون لهم علاقة بالبشر وظائفهم لها علاقة بإيه بالبشر، فهؤلاء يعلمون إيه يعني أمورا تفصيلية عن بني آدم، بالإضافة إلى أن من لم يكن من الملائكة له يعني وظائف متعلقة بالبشر، يعني هناك ملائكة مثلا وظائفهم بقى متعلقة بالرياح ومتعلقة بنزال المطر وبما يشاء الله تعالى وكذا. فالمقصود يعني يمكن أن تكون الشفاعة عامة في المؤمنين أو في الصالحين أو في كذا، ممكن الشفاعة تكون بصفة عامة يعني بدون تحديد أسماء، أو ممكن تكون الشفاعة بأسماء معينة أو كذا، يعني علم ذلك عند الله تعالى. قال: وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. طيب، قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، معنى قل ادعوا يعني ادعوهم أي احضروهم، أو ادعوهم بمعنى إيه دعاء مسألة، اطلبوا منهم إيه جلب النفع لكم أو دفع الضر عنكم، فهم إيه لا يستطيعون ذلك. فإذا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، إما بمعنى قل ادعوهم يعني احضروهم يوم القيامة لكي ينفعوكم، أو ادعوهم يعني اطلبوا منهم واستغيثوا بهم واسألوهم فإنهم لا يستطيعون نفعكم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ثم نفى الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين يدعون من دونه، نفى الله سبحانه وتعالى عنهم إيه أربعة أشياء. قال في هذه الآيات في سورة سبأ، قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يبقى أول شيء نفي الإيه الملك، هؤلاء الذين يدعون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. طيب هذا الأمر الأول المنفي. وما لهم فيهما من شرك، يعني لا يشاركون الله سبحانه في ملكية شيء من السماوات ولا في والأرض، إذا ليس لهم ملك على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة. يعني الناس في الدنيا ممكن واحد إيه يملك هذا الشيء ملكا مستقلا يتصرف فيه من شاء، أو ملكية مشتركة ويشترك مع مجموعة في امتلاك شيء. فالله سبحانه وتعالى قال عن هؤلاء الذين يعبدون من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعني ليس لهم ملك مستقل. وما لهم فيهما من شرك، ليسوا شركاء لله تعالى في امتلاك شيء إيه في السماوات ولا في الأرض. وما له منهم من ظهير، ظهير يعني معين أو مساعد. وما له منهم من ظهير، يعني الله سبحانه وتعالى ليس له معين من هؤلاء، لم يكن أحد منهم معينا لله تعالى ولا مساعدا لله تعالى في إيه في تدبير أمر السماوات والأرض. بعدين الأمر الرابع بقى المنفي، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني هؤلاء حتى شفاعتهم عند الله تعالى غير مقبولة ولا نافعة، إما لكون هؤلاء المعبودين مثلا إيه من الأصنام والأحجار أو من الأشرار الذين لا يشفعون، أو حتى لو كان يعبد ملائكة أو يعبد أنبياء أو صالحين فبرضو إيه لا تنفع شفاعتهم لأنهم لا يشفعون في المشركين، لأنك إذا لأن الإنسان إذا عبدهم صار مشركا فلا تنفعه شفاعتهم، يعني لن يأذن الله تعالى له أن يشفع فيه. فإذا نفى الله تعالى هذه الأمور الأربعة، فإذا كان هؤلاء الذين يعبدون من دون الله لا يملكون شيئا على سبيل الاستقلال ولا يشاركون الله تعالى في امتلاك شيء ولا منهم معين لله تعالى ولا مساعد ولا تنفع شفاعتهم عند الله سبحانه وتعالى، إذن لماذا إيه تعبدون يعني إذن إيه لا يستطيعون لكم نفعا ولا يدفعون عنكم ضرا. واضح؟ طيب هنا نفي الملك عن هؤلاء الذين يعبدون من دون الله تعالى، قد يستشكل الإنسان كيف إيه نفي الملك عنه، مع أن الله تعالى أثبت للإنسان إيه بعض الملك. يعني قال الله تعالى مثلا وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي ونحو هذا، إيه من إثبات الملك إيه لبني آدم، أن الملك بمعنى الحكم والتصرف أو بمعنى تملك شيء من الأشياء، كما قال تعالى وآية لهم أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. إذن إيه الإنسان أثبت الله تعالى لهم ملكا أو ملكا، فلماذا إيه نفي الملك عنهم في قوله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض؟ فالجواب على هذا أن إيه ملك الإنسان ملك إيه قاصر، ليس ملكا تاما. ملك الإنسان إنما هو ملك عارض مؤقت، وهذا الملك إيه محدد بأنه لا يستطيع أن يتصرف في هذا الشيء على خلاف مشيئة الله تعالى. يعني الملك الحقيقي التام هو لله تعالى، لأن الإنسان حتى لو تملك هذا الشيء، هذا الملك العارض القاصر، أولا هذا الملك محدود في زمن فيتملكه في وقت ثم يزول عنه هذا الشيء، لأن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ويأتي الإنسان يوم القيامة فردا، وكلهم أتيه يوم القيامة فردا، يأتي الناس حفاة عراة غلة، لا يكون معه إيه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض يملكها. فإذا هذا الملك إيه ملك مؤقت عارض، ثم حتى هذه الفترة المؤقتة العارضة ليس له فيها تصرف تام بحيث أنه يستطيع أن يتصرف في هذا الشيء المملوك على خلاف مشيئة الله تعالى. إذا شاء الله تعالى في هذا الشيء أمرا لا يستطيع الإنسان أن يخالف مشيئته. فإذا هذا المراد بنفي الملك عنه. فالشاهد في هذه الآية في باب الشفاعة قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن الشفاعة لا تنفع يوم القيامة إلا بإذن من الله سبحانه، كما ذكرنا في الشفاعة وللشافع أن يشفع وللمشفوع فيه أن يشفع. قال أبو العباس، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأنه يكنى بأبي العباس، قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يعني هذا إيه تفسير من شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه الآيات كما بين. قال فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. الحديث الذي مر بنا من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم إيه يخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله تعالى ويسبحه، وهذا استئذان من النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، فلا يشفع يعني لا يبدأ بالشفاعة إلا بعد أن يأذن الله تعالى له. يقول الله تعالى ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فعندما يأذن الله تعالى له في الشفاعة يشفع. بإذن الشفاعة لا يستطيع أي إنسان كده أن يشفع عند الله بدون إذن، لازم يأذن الله سبحانه وتعالى أولا في الشفاعة، ويأذن لهذا الشافع المعين، ويأذن لهذا المشفوع المعين أن يشفع. وقال أبو هريرة رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهؤلاء هم الذين يسعدون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي الذين قالوا لا إله إلا الله مخلصين فيها، لم يقولوها إيه نفاقا. أما المنافقون فإيه لا يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركون الذين لم يقولوها لا يشفع فيهم. إذن يفيد الحديث أن الشفاعة لا تكون لا للكافر الذي لم يقل لا إله إلا الله، ولا للمنافق الذي قال لا إله إلا الله غير مخلص فيه. قال وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. يعني هذا إيه؟ في بيان الغرض من الشفاعة يوم القيامة والحكمة منها. يعني الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة ليست يعني لقصور علم الله تعالى بأحوال الناس يحتاج إلى من يخبره عن أحوالهم، ولا لقصور قدرته سبحانه وتعالى عن توصيل النفع إليهم، أو لقصور السلطان، تعالى الله عن ذلك كله علوا كبيرا، ولكن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ومع ذلك يأذن في الشفاعة لهذه الحكم، وهي إكرام الشافع، إظهار فضيلة الشافع على أمام الناس يوم القيامة، أن الله تعالى يأذن لبعض عباده في الشفاعة، فيكون هذا إكراما من الله سبحانه وتعالى لهم، وكذلك أيضا يعني رحمة من الله سبحانه وتعالى بهؤلاء المشفوع فيهم، أن الله تعالى يجعل هذه الشفاعة سببا في رحمتهم وفي تخفيف العذاب أو رفع العذاب أو رفعة الدرجات أو كذا كما يتفق. قال فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه، لأن انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كده انتهى الباب، بقيت الفوائد التي في هذا الباب، وهي ثمان فوائد. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل، أي فوائد يعني تستفاد من الآيات والأحاديث المذكورة. الأولى تفسير الآيات، تفسير آيات الشفاعة، وخلاصتها كما ذكرنا أن آيات الشفاعة في القرآن بعضها فيها نفي الشفاعة، وبعضها فيها إثبات الشفاعة بإذن الله تعالى والمشيئة. نفي الشفاعة تكون هذه الآيات في حق الكافرين، مثل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والشفاعة المنفية اللي هي الشفاعة في الكفار، أو الشفاعة بغير إذن الله تعالى ورضاها عن الشافع وعن المشفوع فيه، فهذه الشفاعة المنفية. أما الشفاعة المثبتة اللي هي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، كل هذه الآيات فيها إثبات الشفاعة بإذن الله تعالى. قال الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة اللي بيّنها. الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود. الشفاعة الكبرى هي الشفاعة العظمى، هي المقام المحمود، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هي الشفاعة في فصل القضاء بين الخلائق يوم القيامة. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإن أذن له شفع. الفائدة الخامسة أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بعد أن يأذن الله سبحانه له، يخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله ويسبحه، فيأذن الله تعالى له في الشفاعة فيبدأ الشفاعة. السادسة من أسعد الناس بها، عرفنا أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. السابعة بيان أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الفوائد التي نستفيدها من هذا الباب ومن هذه الآيات والأحاديث أن الشفاعة لا تنفع المشركين، لكن طبعا عرفنا بس في استثناء وحيد من هذا، لو الشفاعة في أبي طالب، وهذه الشفاعة يعني في تخفيف العذاب فقط وليس في رفع العذاب بالكلية. الثامنة والأخيرة بيان حقيقتها، بيان حقيقة الشفاعة، أي أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة الشفاعة التي تكون يوم القيامة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول هل هناك يعني صفات معينة لمن يشفع يوم القيامة؟ الجواب يعني أنه ذكر في الأحاديث أن الشهداء يشفعون عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، بالإضافة يعني إلى عموم بقى شفاعة الأنبياء، طبعا الأنبياء يشفعون والملائكة يشفعون، وهناك شفاعة لعموم الصالحين من المؤمنين الذين يأذن الله تعالى لهم، من أذن الله تعالى له من المؤمنين الصالحين يشفع عند الله سبحانه وتعالى. نعم. لا، هو الحديث حديث شفاعة الشهداء، يشفع الشهيد في 70 من أهل بيته، من أهل بيته يعني من قرابته يعني. فالمقصود أن شفاعة المؤمنين لا تكون في الكفار، وإنما تكون يعني إيه في المؤمنين، سواء عصاة المؤمنين الذين دخلوا النار، فتكون الشفاعة في عصاة المؤمنين الذين دخلوا النار كي يخرجوا منها، أو الشفاعة في من استوجب دخول النار، يعني أفعاله تجعله يعني سيئاته أرجح من حسناته، فهو يعني مؤهل لدخول النار ولكن يشفع فيه فلا يدخله، أو شخص دخل النار من عصاة المؤمنين فيشفع فيه ليخرج منه، أو شفاعة في أهل الجنة لرفعة الدرجات، يشفع في أهل الجنة لترتفع درجاتهم من المكان الذي هم فيه إلى درجة أعلى فيه.